قال من صاغ المثايل غنى ينقش الأمثال نقش الحجار ينقش الأمثال نقش الحجار شاعر في نظمها ما تعنى من ضميره قالها من عسار من ضميره قالها من عسار بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيره من حنينا وللمعالي دعينا والغيره من حنينا وللمعالي دعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيره من حنينا وللمعالي دعينا حنا رجال للدين وحمينا الحق المبين رفعنا رايه الدين ولحنا سعينا حنا رجال للدين وحمينا الحق المبين رفعنا رايه الدين ولحنا سعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيره من حنينا وللمعالي دعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيره من حنينا وللمعالي دعينا وشرعنا القرآن في خير للإنسان من ربنا الرحمن وفيها الحق لقينا وشرعنا القرآن في خير للإنسان من ربنا الرحمن وفيها الحق لقينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيره من حنينا وللمعالي دعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيره من حنينا وللمعالي دعينا تبعنا نهج الرسول في كل شيء يقول قوله حق ما يزول وبسنته اهتدينا تبعنا نهج الرسول في كل شيء يقول قوله حق ما يزول وبسنته اهتدينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيره من حنينا وللمعالي دعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيره من حنينا وللمعالي دعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيره من حنينا وللمعالي دعينا.